الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المفعول فيه ظرف الزمان وظرف المكان. المفعول فيه هو الاسم الذي يدل على زمان الفعل أو مكانه، وهو نوعان: ظرف زمان وظرف مكان. فظرف الزمان هو اسم زمان يبين زمان الفعل ويكون بمعنى في، وضابطه أنه جواب قولنا متى وقع الفعل. مثاله: صليت ليلا وصام المسلمون رمضان ومشيت يوما. وظرف المكان وهو اسم مكان يبين مكان الفعل ويكون بمعنى في، وضابطه أنه جواب قولنا أين وقع الفعل. مثاله: جئت قبل الأذان وصليت خلف الإمام واجلس حيث شئت. نعم، المفعول فيه يعني المفعول في زمانه أو المفعول في مكانه. فالمفعول في زمانه يسمونه ظرف زمان، والمفعول في مكانه يسمونه ظرف مكان. فلهذا يصح أن تقول مفعول فيه أو تقول ظرف زمان أو ظرف مكان، لكن الأدق والأحسن أن تقول ظرف مكان أو زمان لكي تبين وتحدد هل هو زمان أم مكان. قال: المفعول فيه هو الاسم الذي يدل على زمان الفعل أو مكانه. إذن سنحتاج إلى تعريف ظرف الزمان، وسنحتاج إلى تعريف ظرف المكان. قال: وهو نوعان: ظرف زمان وظرف مكان. بدأ بظرف الزمان لأن ظرف الزمان أوسع ويجوز فيه ما لا يجوز في ظرف المكان. فقال: ظرف الزمان هو اسم زمان يبين زمان الفعل ويكون بمعنى في. ظرف الزمان قال هو اسم زمان، اسم زمان. إذن فالظرف لا يكون إلا اسما، لا يكون فعلا ولا حرفا. طيب، الأسماء بعضها يدل على الزمان وبعضها لا يدل على زمان. قلم، سيارة، باب، هذه أسماء لا تدل على زمان، إذن ما لن تقع هذه ظرف زمان، وإنما نريد الأسماء التي تدل على زمان، مثل وقت وزمان وحين، مثل ساعة ودقيقة وعام ويوم وشهر وما إلى ذلك. طيب، كل اسم زمان فهو ظرف زمان؟ لا. قال: هو اسم زمان يبين زمان الفعل، يبين زمان الفعل ويكون بمعنى في، يعني يمكن أن تقدر قبله كلمة في. فإذا قلت مثلا: اليوم جميل، اليوم هذا اسم زمان، لكن هل هو ظرف زمان على معنى في؟ في اليوم جميل؟ لا، هذا مبتدأ وخبر. اليوم مبتدأ وجميل خبر، أو اليوم يوم مبارك، هذا مبتدأ وخبر ليست على معنى فيه. لكن إذا قلت: سافرت يوم الخميس، يعني سافرت في يوم الخميس، صار اسم زمان على معنى فيه، فهذا الذي يعرب ظرف زمان. جئت ليلا، يعني جئت في الليل. انتظرتك مساء، يعني انتظرتك في المساء. إذن فظرف الزمان لابد أن يكون على معنى، لابد أن يكون على معنى في. طيب، أحب يوم الخميس، أحب يوم الخميس، هذا ظرف زمان؟ ها، هل هو ظرف زمان؟ يعني حبك واقع على يوم الخميس أو واقع في يوم الخميس؟ أنت تحبه أو تحب شيئا فيه؟ ها، أنت تحبه، هو مفعول به، لأن الحب وقع عليه، أحبه نفسه، أحب نفس اليوم، أحبه مفعول به، لا هذا مفعول به. لكن لو قلت: زرتك يوم الخميس، أو انتظرتك يوم الخميس، أو أضيفك يوم الخميس، صار ظرف زمان، يعني في، أضيفك في يوم الخميس، أزورك في يوم الخميس، وهكذا. فظرف الزمان لا بد أن يكون اسم زمان على معنى في، ضابطه أنه جواب قولنا متى وقع الفعل. هذا ضابط يسهل لك الأمر. صليت ليلا، صليت متى صليت؟ ليلا. أحب يوم الخميس، متى تحب؟ تقول يوم الخميس، هل المعنى على ذلك أنك تحب في يوم الخميس أو تحبه هو؟ تحبه، فلا يكون على معنى متى تحب. طب صام المسلمون رمضان، يعني صام المسلمون في شهر رمضان. مشيت يوما، يعني مشيت في هذا اليوم. فهذا هو ظرف الزمن. طيب، فإذا فهمت ذلك ثم سألتك عن قولي يخاف المؤمن يوم القيامة، العبارة صحيحة. وإذا قلت يخاف الكافر يوم القيامة، هذه عبارة صحيحة، لكن ما الفرق بينهما من حيث المعنى والإعراب؟ وليد المعنى، والمعنى وليد الإعراب. ما معنى الجملتين؟ معناهما يتغير، إحداهما مدح والأخرى ذم. فقولك المؤمن يخاف يوم القيامة، هذا مفعول به ولا مفعول فيه؟ يعني يخافه أم يخاف فيه؟ ها؟ المؤمن يخافه، يعني المؤمن في الدنيا يخاف يوم القيامة. هو يخاف في الدنيا من أجل ماذا؟ من أجل أن يخاف يوم القيامة، أن يخاف في يوم القيامة، ولا يأمن في يوم القيامة؟ يخاف في الدنيا لكي يأمن في القيامة. فهو يخاف في الدنيا يوما، يخافه، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يعني يخافونه، فهو مفعول به. لكن الكافر، الكافر يخاف يوم القيامة، يعني يخافه أو يخاف فيه، هو لا يؤمن به لكي يخافه، وإنما يكفر به. فإذا جاء يوم القيامة فإنه يخاف في ذلك اليوم، يخاف في يوم القيامة. إذن فإذا كان ظرف زمان صار ذما، وإذا كان مفعولا به صار مدحا. أعرب يخاف المؤمن يوم القيامة، إياك أن تقول ظرف زمان، لأنه ليس على معنى فيه. يخاف الكافر يوم القيامة، لا تقول مفعول فيه، لا تقول مفعول به، فهذا خطأ في المعنى، لأنه لا يخاف ولا يؤمن به، وإنما ظرف زمان، يعني يخاف فيه إذا قام. وتنظرون كيف أن الإعراب وليد المعنى. طيب، هذا ظرف الزمان. أما ظرف المكان، قال وظرف المكان هو اسم مكان يبين مكان الفعل ويكون بمعنى فيه. ظرف المكان أيضا لا يكون إلا اسما، لا يكون فعلا ولا حرفا، لكن الأسماء فيها أسماء لا تدل على مكان، كما قلنا مثل قلم وباب وسيارة، هذه لا يمكن تقع ظرف مكان حتى تكون اسما يدل على مكان، حتى يكون اسما يدل على مكان. والأسماء التي تدل على مكان تأتي على نوعين، إما أن تدل على مكان معين محدد له حدود واضحة، وإما أن تدل على مكان غير محدد، يقول مكان نسبي يعني ليس له حدود. فمسجد مكان محدد أو غير محدد؟ محدد له حدود، يعني أوله معروف، أوله وآخره، هذا لا يقع مفعول، لا يقع ظرف مكان. شارع، بيت، جامعة، هذه أسماء مكان محددة لا تقع ظرف مكان. طيب لو قلنا مثلا أمام كتين، هذا اسم مكان لكن محدد أو غير محدد، أو كما يقول الآن نسبي، غير محدد، يعني أمام زيد غير أمام محمد. طيب أمام زيد أين حدوده؟ أين ينتهي؟ أين ما له حدود؟ أمر نسبي، هذا الذي يقع ظرف مكان. فلهذا قلنا ظرف المكان أضيق من ظرف الزمان، ظرف الزمان كل اسم يدل على زمان قد يقع ظرف الزمان إذا كان على معنى في. أما ظرف المكان فلا يقع ظرف المكان إلا اسم المكان النسبي يعني الذي ليس له حدود. فتقول صليت خلف الإمام، صليت أمام الصفوف ماشي، لأن قولك صليت خلف الإمام يعني صليت في هذا المكان الذي هو خلف الإمام، صليت أمام الصفوف يعني صليت في هذا المكان الذي هو أمام الصفوف. لكن لا تقول صليت المسجد يعني صليت في المسجد، ما يأتي هذا اسم مكان محدد، ما يأتي ظرف مكان، لابد تقول في صليت في المكان، صليت في المسجد وهكذا. إذن فظرف المكان هو اسم مكان يبين مكان الفعل ويكون بمعنى في، لابد أن يكون بمعنى في، إن لم يكن بمعنى في فإنه لا يكون ظرف مكان. وضابطه أنه جواب قولنا أين وقع الفعل، صليت طيب أين صليت خلف الإمام، أين صليت أمام المسجد، أجلس أين أجلس. الجواب الذي يبين مكان الجلوس هو ظرف المكان، أجلس أجلس آخر الصف، أجلس يمين زيد، أجلس فوق الكرسي، أجلس فوق الشجرة إذا كنت عصفورا مثلا، أو أجلس تحت الشجرة وهكذا. فهذا هو ظرف المكان. قال مثاله، قال مثاله جئت قبل الأذان، جئت قبل الأذان، هذا ظرف زمان أو مكان؟ ظرف زمان. هذا خطأ، هذا خطأ، هذا من الأشياء التي تجعلني لا أبادر بطبع الكتاب حتى أراجعه. فهذا ظرف زمان وليس ظرف مكان. قبل الأذان هذا زمان. صليت خلف الإمام هذا ظرف مكان. اجلس حيث شئت حيث ظرف مكان، لأن حيث بينت مكان الجلوس. أين أجلس؟ حيث شئت، لكن حيث سبق أنها مبني، فكيف نعرب اجلس حيث شئت حيث؟ نقول ظرف مكان لكن منصبه في محل نصب، ها في محل نصب مبني على الضم. لكن صليت خلف الإمام خلف، نقول ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نعم، هذا ما يتعلق بظرف الزمان وظرف المكان. ننتقل المفعول فيه، تفضل. قال المفعول له هو الاسم الذي يبين علة وقوع الفعل وسببه، وضابطه أنه جواب قولنا لماذا فعل الفعل. ومثاله جاء زهير طلبا للعلم واجلس رجاء المنفعة تركته حياء. نعم، المفعول له من أوضح المفاعيل، لأنه كما قال هو الاسم الذي يبين علة وقوع الفعل وسببه. المفاعيل عرفنا أنها منصوبة، فإذا رأيت اسما منصوبا يبين علة حدوث الفعل سبب وقوع الفعل فإن هذا الاسم المنصوب يعرب مفعولا له، ويقال مفعولا لأجله، ويقال مفعولا من أجله، كلها بمعنى واحد. كأن تقول سافرت، هذا الفعل. طيب لماذا سافرت؟ سبب العلة. يمكن أن تأتي بها باسم منصوب فيكون ظرف فيكون مفعولا له، وقد تبين السبب بطريقة أخرى فلا يكون مفعولا له. سافرت لأني مريض، خلاص هذا خرج عن المفعول له. لكن سافرت طلبا للرزق، سافرت رجاء في العلاج، صار مفعول، صار مفعولا له أو لأجله. تقول بكرت، طيب تبين لماذا بكرت؟ بكرت حرصا على العلم، بكرت طلبا للمكان المتقدم، بكرت رجاء الثواب، وهكذا. تركته، تركته لماذا تركته؟ تركته كرها له، تركته خوفا منه، تركته حياء، تركته رغبة عنه، وهكذا. فهذا هو المفعول، فهذا هو المفعول له أو من أجله. نعم، تفضل. قال المصنف وفقه الله: المفعول معه هو اسم يقع بعد واو بمعنى مع، يبين الذي فعل الفعل بمعيته أي بوجوده، وهو نوعان. الأول: المفعول معه الذي لم يشارك في فعل الفاعل، في فعل الفعل، نحو تمشيت والشاطئ. والآخر: المفعول معه الذي يشارك في فعل الفعل ولكن بلا قصد، نحو تمشيت والهرة. نعم، المفعول معه من الأساليب العربية اللطيفة، وإن كان استعماله قليلا. المفعول معه كما قال المصنف هو اسم يقع بعد واو بمعنى مع، يبين الذي فعل الفعل بمعيته أي بوجوده. أنت الآن تعمل عملا، تفعل فعلا، مثلا تستذكر دروسك، أستذكر دروسي، الفعل الذي تفعله الاستذكار. فإذا أردت الإطلاق تقول استذكرت دروسي، انتهينا. طيب إذا أردت أن تخبرنا عن شيء كان موجودا معك، معك يعني بحضرتك، بوجودك، لا ليس يعني معك بملكك، يعني موجودا بوجودك، أردت أن تخبرنا عن شيء موجود معك، يمكن أن تخبرنا عنه على أنه اسم منصوب بعد واو بمعنى مع، فتقول استذكرت والشمعة. أردت أن تخبرنا أنك فعلت هذا الفعل بمصاحبة الشمعة، بوجود الشمعة، استذكرت والمصباح، استذكرت والسراج، استذكرت والقمر، استذكرت والرياح الشديدة، استذكرت والمرض، استذكرت وصياح الأطفال، وهكذا. شيء موجود كان معك بحضرتك وأنت تفعل الفعل، سواء متكلم أو فعل فاعل آخر. كان تقول جاء زيد، طب كان شيء موجود في أثناء هذا الفعل، تقول جاء زيد والمساء، جاء زيد والصباح، جاء زيد والخير، جاء زيد وطلوع الشمس، وهكذا. فهذا هو المفعول معه، اسم منصوب يكون بعد واو، هذه الواو ليست واو العطف وإنما هي واو المعية، يعني مع، بمعنى مع، تدل على أن الفعل فعل بمعية هذا الاسم المنصوب. قال: وهو نوعان. المفعول معه نوعان. الأول: المفعول معه الذي لم يشارك في فعل الفعل، كان موجودا لكن لم يشارك في هذا الفعل الذي فعل، كقوله استذكرت والمصباح. هل المصباح شارك في الاستذكار؟ فعل الاستذكار؟ ما فعله. سافرت والحقيبة، سافرت والجوال، سافرت والمعاملة، سافرت والصحراء، سافرت والطائرة، هذه ما فعلت الفعل الذي فعلته. طيب تمشيت والشاطئ، تمشيت والسورة. طيب والنوع الآخر: المفعول معه الذي يشارك في فعل الفعل ولكن بلا قصد، نحو تمشيت والهرة. تمشيت، تريد أن تخبرنا عن شيء كان بوجودك، إن قلت تمشيت والكتابة أو الجوالة أو الجريدة للنوع الأول، لكن تمشيت والهرة، طب الهرة فعلت الفعل التمشي، تمشت أو لم تتمشى؟ هي تمشت يعني فعلت الفعل، فعلت الفعل. فإذا فعلت الفعل انتبهوا، إذا فعلت الفعل تمشيت والهرة، صح في هذه الواو أن تكون عاطفة، لأن العاطفة تجعل ما بعدها مثل الذي قبلها في المعنى وفي الإعراب. فالهرة تمشت والفاعل تمشى، فيصح أن تكون هذه الواو واو العطف، فتقول تمشيت والهرة، الواو عاطفة والهرة معطوف على الفاعل مرفوع، والأفضل أن تفصل بفاصل، تقول تمشيت أنا والهرة. طيب، ويصح أن تجعل الواو واو معية، فتنصب ما بعدها على أنه مفعول معه، فتقول تمشيت والهرة. صح الوجهان، لأن الذي بعد الواو فعل الفعل، فعل الفعل. والأفضل والأحسن والأبلغ أن تجعلها عاطفة، أن تجعلها للمعية، تجعلها للمعية لتبين أن هذا الشيء وإن فعل الفعل لكنه فعله بلا قصد، يعني لو لم تكن معك الهرة لما تمشت، لما فعلت هذا الفعل. فالأدق هو ما كان أصدق في التعبير عن الحقيقة، عن الذي حدث. لو مثلا قلت لزميلك أريد أن أسافر إلى المكان الفلاني، سافر معي، فهو لم يكن له رغبة في السفر، لكن لزمت عليه وكذا، قال سأسافر من أجلك، تبشى كذا ونسولف ثم نعود، فسافرت وزميلك معك، فأنت فعلت السفر وزميلك فعل السفر، سافر أو لم يسافر؟ أيضا سافر. فيجوز لك أن تقول سافرت ومحمد، والأحسن سافرت أنا ومحمد، لأنه فعل السفر، هو في الحقيقة يدخل في الفاعل، فتجعل الواو عاطفة وما بعدها معطوف على ما قبلها مثله في المعنى والإعراب، سافرت ومحمد أو سافرت أنا ومحمد. طيب، والأحسن والأبلغ أن تقول سافرت ومحمدا، فإذا قلت سافرت ومحمدا حينئذ أخبرتنا أنه فعل الفعل معك، وأخبرتنا أنه فعله بلا قصد، وإنما فعله فقط لكونه بمعيتك، ولو لم تسافر ما سافر. واضح؟ أما إذا قلت سافرت ومحمد أو سافرت أنا ومحمد، فماذا نفهم؟ نفهم أنك سافرت وهو سافر. طيب، سافر بقصد أو من دون قصد؟ ما نفهم. إذا قلت سافرت ومحمد، سافرت ومحمد يعني فعل السفر، لكن بقصد أو من دون قصد ما نفهم، لأن عاطفة، يعني فقط شركت بينكما في السفر. أما إذا قلت سافرت ومحمدا، فأخبرتنا أنه سافر، وأخبرتنا أنه سافر بلا قصد، وإنما سافر لأنه بمعيتك. المفعول الأخير، تفضل. المفعول المطلق. قال: المفعول المطلق هو المصدر المنصوب بعد فعله، والمصدر هو التصريف الثالث للفعل، كقولك ضرب يضرب ضربا، ودعا يدعو دعاء، وجلس يجلس جلوسا. وللمفعول المطلق ثلاث فوائد: التوكيد كدعوت الله دعاء، وبيان النوع كدعوت الله دعاء المضطر، وبيان العدد كدعوت الله دعوتين. نعم، المفعول المطلق سبق أن شرحناه من قبل، فهو المفعول الحقيقي للفعل، لأنك مهما قلت جلست فالمعنى أنك فعلت الجلوس، ذهبت يعني فعلت الذهاب، أكرمت يعني فعلت الإكرام، قرأت يعني فعلت القراءة، وهكذا. فإذا قلت جلست جلوسا فجلوسا هو جلست، قرأت قراءة قراءة هي قرأت، لأن قرأت يعني فعلت القراءة، فالمفعول المطلق هو المفعول الحقيقي للفعل، لأنه هو الناتج، جلست يعني فعلت الجلوس، فلهذا يصح أن تقول جلست فقط فنفهم أنك فعلت الجلوس، ويصح أن تقول جلست جلوسا، جلست جلوسا في معنى زائد في جلست جلوسا، ما في، جلست يعني جلست، جلست جلوسا ما في معنى زائد. إذا ما فائدة جلوسا؟ توكيد الذي قلناه، توكيد هو تقوية المعنى المفهوم من قبل. فهذا هو المفعول المطلق، أن تأتي بالمصدر المنصوب بعد فعله، فلهذا عرفه المصنف بقوله هو المصدر المنصوب بعد فعله. والمفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، والمصدر من أنواع الاسم. إذن فالمفعول المطلق لا يكون فعلا ولا حرفا، لا يكون إلا اسما. طيب من أي الأسماء؟ من المصادر، من المصادر. طيب أي مصدر؟ لابد أن يكون منصوبا، المصدر المنصوب، لأن المفاعيل كلها منصوبة. المصدر بعد فعله، ليس أي مصدر منصوب، لابد أن يكون بعد فعله، مثل جلست جلوسا، جلست يوم الخميس جلوسا، جلست عند زيد جلوسا، قرأت قراءة، خشعت خشوعا، حفظت حفظا، أكرمت إكراما، كلم الله موسى تكليما، وجاهدهم جهادا، علمه تعليما، رتله ترتيلا، وهكذا. هو المصدر المنصوب بعد فعله. طيب نحن اشترطنا في المفعول المطلق أن يكون مصدرا، لابد أن يكون مصدرا، فإن قيل ما المصدر؟ عرفه المصنف وقربه بقوله والمصدر هو التصريف الثالث للفعل، أي فعل صرفه ثلاثة تصريفات، فالتصريف الثالث هو المصدر. مثال ذلك ضرب يضرب ضربا، ضرب فعل ماضي، يضرب مضارع، ضربا هذا المصدر، دعا يدعو دعاء، جلس يجلس جلوسا، ذهب يذهب ذهابا، أكل يأكل أكلا، شرب يشرب شربا، انطلق ينطلق انطلاقا، استخرج يستخرج استخراجا، وهكذا. هذا المصدر الثالث. طيب خرج يخرج خروجا، وأخرج يخرج إخراجا، وتخرج يتخرج تخرجا، واستخرج يستخرج استخراجا، وهكذا. المصدر يعني من الأشياء التي تأتي بها السليقة غالبا على الصواب. فالمصدر إذا جاء منصوبا بعد فعله فهو مفعول مطلق. المفعول المطلق من أسهل المفاعيل لأنه قريب إلى الأحكام اللفظية. طيب المفعول المطلق ما فائدته؟ قال وللمفعول المطلق ثلاث فوائد: التوكيد، كدعوت الله دعاء، وبيان النوع، كدعوت الله دعاء المضطر، وبيان العدد، كدعوت الله دعوتين. المفعول المطلق إذا دل على عدد ففائدته بيان عدد الفعل، تقول ضربت زيدا، علمنا أنك ضربته، ضربت زيدا ضربتين، أردت أن تبين العدد، عدد الفعل، أو ضربت زيدا ضربة، أو ضربت زيدا ضربات، بيان العدد. طيب وإن دل المصدر على النوع ففائدته بيان نوع الفعل، هذا الفعل من أي نوع، ضربت زيدا ضربا شديدا، شديدا بيّن النوع، ضربا شديدا، ضربت زيدا ضربا لصي، أكلت، تريد أن تبين نوع أكلك، أكلت أكلا كثيرا، أكلت أكل الجائع، بيّن النوع. طيب فإن كان المصدر غير دال على عدد ولا على نوع فيكون للتأكيد فقط، لمجرد التوكيد، مثل أكلت أكلا وضربت ضربا، إذا لم يكن معه ما يدل على عدد أو يدل على نوع. وكلم الله موسى تكليما، هذا بيان هذا بيان النوع أو العدد أو التوكيد، هذا للتوكيد. نعم. مما ينبغي أن يذكر في المفعول المطلق أن الفعل قبل المفعول المطلق يكثر حذفه. ألم نقل إن المفعول المطلق هو المصدر المنصوب بعد فعله؟ نعم. وقلنا من قبل إن المفعول المطلق هو الفعل، لأن المفعول المطلق هو المفعول الحقيقي للفعل. فجلست يعني فعلت الجلوس، ضربت يعني فعلت الضرب، جلست جلوسا، جلوسا هي جلست. فلهذا يكثر كثيرا حذف الفعل، لأن المفعول المطلق حينئذ يدل بلفظه على هذا الفعل المحذوف. فيمكن أن تقول شكرا، مفعول مطلق والمعنى أشكرك شكرا، حمدا لله يعني أحمد الله حمدا، حجا مبرورا يعني حججت حجا مبرورا، وسعيا يعني سعيت سعيا، عجبا لك يعني أعجب عجبا، وهكذا.